بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء متجدد في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين. يقول فضيلة الشيخ: والدي توفي، فماذا تنصحونني أن أعمل له بعد وفاته، وما هي الأعمال الصالحة التي تأتي مأجورين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بر الوالدين من الأمور المشروعة، يقول الله جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ومن وجوه البر ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح يدعو له، ولد صالح يدعو له، علم ينتفع به، صدقة جارية. ففي إمكان هذا السائل وكذلك من يريد أن يبر أباه بعد موته بإمكانه أن يكثر له من الدعاء، وكذلك إذا كان قد أوصى بثلث ماله أو جعل وقفا فإنه يحسن إلى ما أوصى به وكذلك ما أوقفه. وإذا كان ما أوقف شيئا ولا أوصى بشيء وعند الولد قدرة على أنه يشتري له دكانا يوقفه ويكون ريعه لوالده، فهذا أمر مطلوب وبالله التوفيق. يقول فضيلة الشيخ سلمه الله: يكثر في الآونة الأخيرة من زماننا خروج النساء إلى الشوارع وداخل الأحياء وفي الأماكن العامة بلباس غريب وتصرفات غريبة، وهذا الأمر أصبح ظاهرة منتشرة. نرجو من فضيلتكم النصح والحث على التعاون بالبر والتقوى في هذا الموضوع. الجواب: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع ومسؤول عن رعيته، يعني راع في بيته ومسؤول عن رعيته. ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فمن المعلوم أن الشخص مسؤول عن ما يقترفه من الأمور التي يسلكها من غير طرق مشروعة، يتساهل بشيء من الواجبات، يرتكب شيئا من المحرمات، أو يعاون على شيء من ترك الواجبات وفعل المحرمات، لأن الله تعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وكما أنه مسؤول عن نفسه كما قال جل وعلا: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، فهو أيضا مسؤول عن من ولاه الله أمره. وإذا كانت في بيت والدها في بيت أخيها فهو المسؤول عنها. فإذا وجدت الحصانة الذاتية للشخص ووجدت الحصانة الأسرية يعني داخل البيت، فإن نتيجة هذه الحصانة تكون حسنة. وفيه حصانة ثالثة وهي الحصانة الاجتماعية، والحصانة الاجتماعية يدل عليها قوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. فالحصانة الاجتماعية هي تعاون المجتمع، أفراد المجتمع فيما بينهم على البر والتقوى، ويتعاونون على منع حصول ما حرم الله جل وعلا في المجتمع. وفيه حصانة رابعة وهي حصانة الشخص الذي يمكن أن يغير المنكر بيده، فما منكم من أحد إلا وهو على ثغر من ثغور الإسلام فالله أن يؤتى الإسلام من قبله. فالواجب على كل شخص أن يفهم المسؤولية التي عليه ويؤديها كما أمر الله جل وعلا. ولا شك أن ما ذكر في هذا السؤال لا شك أنه من الأمور المنكرة. وفيما أفهم منه أن المرأة التي تكون بهذه الصفة ليس عندها حصانة شخصية ولا حصانة أسرية ولا حصانة اجتماعية يعني تمنعها من هذا المنكر الذي تفعله، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل فضيلة الشيخ عبد الله: جئت إلى مكة قبل أيام للاعتكاف بالحرم وهاتفت والدتي وكانت كارهة اعتكافي وتطلب مني السكن في الفندق، فكلمتها والحديث عليها بأن تسمح لي وتقوم بإجازتي، فهل يجوز لي أن أعتكف وهي راضية مع كراهيتها؟ الجواب: من المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال: يا رسول الله، من أولى الناس بحسن صحبتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. ثم أدناك أدناك. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه: يا عمر، يأتيكم وفد من أهل اليمن معهم أويس القرني، له والدة هو بها بار، لو أقسم على الله لأبره، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. فلما جاء وفد اليمن إلى المدينة سألهم عن أويس فدلوه عليه، استدعاه وأخبره بما ذكر له الرسول صلى الله عليه وسلم، وطلب منه أن يستغفر له. فالمقصود من هذا الكلام كله هو أن الواجب على الشخص أن يسعى إلى بر والده والدته ووالده بقدر استطاعته. وهذا السائل قدم أمرا مسنونا ويذكر في سؤاله أن أمه كارهة لفراقه، وهو عندما يكون عند أمه يحصل له أجر برها ورضاها، وقد تدعو له وقد يستجيب الله دعوتها لولدها. فأنا أنصح المستمع بأن يحرص على بر والدته وبر والده، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. تقول فضيلة الشيخ: امرأة خرج منها الدم بعد انقطاع الدورة التي كانت منتظمة معها، ماذا يكون هذا الدم؟ هل عليها أن تأتي إلى الحرم للصلاة أو لها أن تبقى في بيتها ولها أجر في الحرم؟ وهل صلاتها صحيحة؟ وهل بقاء النساء في البيوت أفضل لهن أو الحضور للصلاة في الحرم؟ الجواب: هذه الشريعة جاء فيها بيان أمور يختص بها الرجال، وأمور تكون من اختصاص النساء، ومن ذلك مشروعية صلاة الجماعة وإسقاط هذا الوجوب عن النساء. ولهذا صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، لكنها لو جاءت إلى المسجد وصلت مع الجماعة فإن صلاتها تكون صحيحة. والشخص عليه أن يمتثل ما أمر الله به وكذلك ما نهاه الله عنه، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ يقول: ما حكم الأشياء البسيطة التي نجدها في الحرم مثل الإحرام أو النعال أعزكم الله وإخواني المستمعين، الغترة، الشماغ، حيث نراها تلقى في القمامة، فما حكم أخذ مثل هذه الأشياء البسيطة؟ الجواب: هذه لها ثمن مالي، والاستهانة بها من بعض الأشخاص لا تسقط هذا الجانب المالي، فهذه تعتبر من لقطة الحرام، ولا يجوز للشخص أن يأخذها احتجاجا بهذا الكلام الذي ذكره السائل، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. يقول فضيلة الشيخ: الوالد الذي عليه دين هل يعطى من الزكاة، وهل يلزم أن يعلم من يأخذ الزكاة بأنها زكاة؟ لأن البعض فضيلة الشيخ قد يمتنع إذا علمناه ذلك مع أنه يستحقها. الجواب: إذا كان الشخص مدينا في دين لأمر مشروع وجود مال عنده، فلا مانع من أن يعطى من الزكاة، لكن لا ينبغي أن يفهم من هذا السؤال أن الولد يسدد من زكاته الدين الذي على أبيه، فالأب يسدد دينه من شخص أجنبي، أما ولده فإنه يسدد الدين من قبله هو، ولا يعطيه من الزكاة، لقوله صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك، وبالله التوفيق. يقول فضيلة الشيخ: حفظكم الله، ماذا على المسلم أن يؤدي في من الفروض، وأيضا ماذا يلحقه إذا تهاون بأداء الصلاة وصلاها في المنزل؟ الجواب: يقول الله جل وعلا: يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فالمسلم يشكر الله جل وعلا الذي هداه للإسلام، ويسأله الثبات عليه، فإن الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وعليه أن يؤدي ما أوجب الله عليه، لا من ناحية الأصل، ولا من ناحية الكم، ولا من ناحية الكيف، وكذلك الزمان، وكذلك المكان. فهذا الشخص يريد أن يصلي الصلوات الخمس في بيته متهاونا عن أدائها في المسجد، وصلاة الإنسان في الجماعة تفضل على صلاة الفرد ب27 درجة. وينبغي أن يعلم الشخص أنه في هذه الحياة بحسب التكاليف التي كلفه الله بها، أنه مأمور بأدائها على الوجه الصحيح، وكذلك النواهي منهي عنها، وهو بمنزلة الإنسان الذي يبني سكنا يسكنه، فإن الشخص بعد وفاته لا دار له يسكنها إلا الجنة أو النار، وذلك بحسب أو طالحة. فعلى الشخص أن ينتبه لنفسه، لأنه يشتغل في هذه الحياة في عبادة الله وفي ترك ما نهاه الله عنه، هو يشتغل لنفسه، لأن الله جل وعلا غني عن خلقه. ولهذا يقول جل وعلا في الحديث القدسي: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيء. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيء. فالله سبحانه وتعالى غني حميد عن خلقه، والعباد هم الذين يحتاجون إليه، وقد شرع لهم، تكرم عليهم بهذا القرآن، بهذه الشريعة، بهذا الرسول الكريم. فعلى العبد أن يحمد الله وأن يسير مع طريق سليم، كما في قوله جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. تذكر بأنها امرأة تقرأ وتكتب وليس لديها شهادة جامعية، تقول بأنها تجيد التلاوة نوعا ما، وقد سخرت نفسها لتحفيظ النساء القرآن الكريم وتقوم بالتلاوة عندهن، وتقول أيضا فضيلة الشيخ أقوم بالتسميع لهن وتعليمهن التلاوة وألقي عليهن بعض الدروس في التوحيد، فهل أتوقف عن هذا العمل لأنه ليس لدي علم كثير ولا شهادة جامعية، أم أن أستمر في هذا العمل وخصوصا في حارتنا وقرب منزلنا مأجورين؟ الجواب يقول الله جل وعلا: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فالواجب على الشخص أن يتعلم، وإذا أراد أن يعلم فإنه يتعلم من العلم الذي تعلمه، فهو يتعلم ويعمل ويعلم. أما إذا كان يجهل الأمور العلمية مثلا، أو يقول الشيء تخرصا ظنا منه أنه مصيب فيه، فالواجب عليه التوقف. وهذه المرأة وأمثالها كل شخص أعلم بنفسه وبالله التوفيق. تسأل الأخت شيخ: هل تستطيع المرأة في وقت الحيض أن تدخل الحرم الشريف أم لا، وما حدودها في الحرم الشريف مأجورين؟ الجواب: المرأة ما يجوز لها أن تدخل المسجد، لا يجوز لها ولا يجوز لها أن تقرأ القرآن، لكن فيه أمر أحب أن أنبه عليه، وهو أن بعض النساء يكون معها دم استحاضة وتظنه حيضا، فأنا أنصح كل امرأة أن يكون لديها تمييز بين دم الحيض ودم الاستحاضة، فدم الحيض يميل إلى السواد ورائحته كريهة وثخين، يعني هذه ثلاث صفات، ودم الاستحاضة أحمر وخفيف وليست له رائحة، ودم الاستحاضة لا يمنع من الصيام ولا يمنع من الصلاة ولا من قراءة القرآن. أما دم الحيض فإنه يسقط الصلاة ويمنع من الصيام ويمنع من قراءة القرآن، ولا يجوز للمرأة أن تدخل المسجد وهي حائض وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: مشكلة يا شيخ عبد الله تؤرقني، هذه المشكلة ينتابني فيها وسواس بأنني لست بمسلم، ومن ثم أكرر وأقول لا إله إلا الله، فأقولها ليلا ونهارا وأنا أخاف من الله، ومن ثم يبدأ الشيطان بتصوير صور في ذهني معاذ الله أن أذكرها في هذه الرسالة، فأرجو من فضيلتكم حفظكم الله التوجيهي، فأنا يقول أتمنى أن أموت خير من ما أعاني، وما هو الشفاء من هذا الوسواس مأجوري؟ الجواب: ما ذكره السائل كله من وساوس الشيطان، وعندما يدرك الشيطان أن هذا الشخص يستجيب له فإنه يزيد في توغله به وفي إغوائه، لا من جهة حمله على فعل المحرمات ولا من جهة حمله على ترك الواجبات. فالواجب على الشخص ثلاثة أمور: أما الأمر الأول فهو عليه أن يكثر من الدعاء، يكثر من الدعاء، وعليه أيضا أن يكثر من ذكر الله جل وعلا. يقول الله جل وعلا: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ويتجنب جميع هذه الوساوس التي تعرض له لأنها من الشيطان. فعلى سبيل المثال، شخص دخل يتوضأ لصلاة الفجر بعد أذان الفجر، وجاءت الساعة الثامنة نهارا وهو لم يخرج من الحمام يتوضأ لصلاة الفجر، وشخص آخر دخل يتوضأ لصلاة المغرب وأذن العشاء وهو لا يزال في الحمام يتوضأ لصلاة المغرب. وذكر لي أن شخصا في بلد ما من البلدان يجلس يتوضأ صلاه 10 مرات، فهذه أمور لا شك أنها من وساوس الشيطان. والله سبحانه وتعالى قال: إن الشيطان لكم عدوا فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فالواجب على الشخص أن يكون عنده تعقل في مسير حياته، في امتثاله للأوامر وفي اجتنابه للنواهي، بمعنى أنه يكون منضبط حسب ما أمره الله به وكذلك ما نهاه الله عنه، ولا يكون شخصا عشوائيا. وبالله التوفيق. جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء، وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، شكرا لفضيلته، شكرا لحضراتكم أنتم. يتجدد اللقاء إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.